الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نقرأ نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام المجدد محمد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 19 من ربيع الأول لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 30 من الشهر 12 لعام 15 و2000. تقدم معنا الناقض الأول والثاني. من يحفظ الناقض الأول والثاني؟ من؟ يلا قول. لا، اقرأ المتن، حافظ المتن الأول والثاني. يلا، واحد أجود منه. يلا قول. قال رحمه الله: الناقض الأول الشرك في عبادة الله. الناقض الأول الشرك في عبادة الله تعالى. نعم. قال تعالى: وهم إنه من يشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة أو نعم. ذكرنا آية ثالثة، طالب العلم الداعي لتوحيد الله عز وجل يحفظها بالتحذير من الشرك، الآية: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. وآية: إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما رضي من الأنصار. والثالثة؟ لا لا لا. وكن من الشاكرين. طيب، الآية الأولى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، من أي سورة؟ البقرة، المائدة، النساء، الإخلاص. المائدة أكيد، مو النساء. النساء. طيب، سورة النساء كم مرة وردت هذه الآية في سورة النساء؟ ها؟ نعم. طيب، ايش تكملة الآية؟ من يعرف؟ خذ هذه هدية لك. تكملة الآية في سورة النساء: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والآية الثانية: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيما. الشرك ظلم. لماذا؟ أعظم الظلم. لماذا؟ يحبط العمل. لأنه يحبط العمل. يحبط العمل. ما هو الظلم؟ أن تعطي الحق غير صاحبه، صح؟ غير مستحقه. طيب، ليش الشرك ظلم؟ الشرك ظلم، يحبط العمل وصاحبه خالد في النار خلود أبدي. صاحب الشرك. صاحب الشرك الأكبر. طيب، من صاحب العبادة؟ من حق؟ من أحق بالعبادة؟ من أحق بالعبادة؟ من هو المستحق العبادة؟ الله عز وجل. ما الدليل؟ لا إله إلا الله. ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك. لا إله إلا الله. ها؟ ما الدليل؟ لا إله إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو. صح؟ ما معنى لا إله إلا هو؟ بحق الله. يعني الله هو المستحق للعبادة، صح؟ ليس كذلك؟ نعم. طيب، ما هي العبارة الصحيحة؟ لا إله إلا الله. لا معبود حق إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. لا معبود يستحق العبادة إلا الله. لا معبود مستحق للعبادة إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. هذه الصح. نعم. الباقي خطأ. نعم. طيب، عيد السؤال عشان أعطيك هدية. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود يستحق العبادة إلا الله، أو لا معبود مستحق للعبادة إلا الله. أي العبارة الصحيحة؟ كلهم صحيحة. تربح. بس مين يفسر لنا كيف صار كلهم صحيحة؟ تأكد تعرف يلا كله نفس المعنى أكيد كلهم صحيح كلهم نفس المعنى بس كيف مرة قلنا حق مرة بحق مرة يستحق مرة مستحق هذا يبيلها أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن جاوب كيف مرة حق مرة بحق مرة يستحق مرة مستحق كيف صارت حسب تقدير الخبر لأن لا هذه لا نافية الجنس مثل إن لها مبتدأ وخبر الخبر يأتي على أربع أنواع ما أنواع الخبر إما مفرد وإما جملة والجملة هذه إما اسمية وإما فعلية طيب وإما شبه جملة جار ومجرور خبر لا إله إله اسم لا خبرها إما اسم مفرد حق أو جار مجرور بحق أو جملة فعلية يستحق يستحق فعل أو جملة اسمية مستحق فأنت تخبر عن الإله بأنه حق أو أنه بحق أو أنه يستحق أو أنه مستحق المعنى واحد طيب سؤال لو واحد ما يعرف لا حق ولا بحق ولا يستحق ولا مستحق لكنه يقول لا إله إلا الله وفي قلبه قلب الإيمان أنه لا يستحق العبادة إلا الله لكن ما يعرف يقول حق بحق ويستحق ومستحق تكفي لا إله إلا الله أو لا تكفي أبا محمد تكفي يقول لا إله إلا الله وفي قلبه يعتقد بأن لا يستحق العبادة إلا الله ولا يعبد إلا الله وحده ولا شريك له لكن ما يعرف حق بحق ومستحق ويستحق وخبر لا النافية للجنس ولا يعرف مبتدأ والخبر أصلا لكن يقول لا إله إلا الله ويؤمن بهذا يكفي أو لا يكفي تأكد يكفي شد أفا واحد من عامة المسلمين عجوز ولا شايف ولا عامي لا يقرأ ولا يكتب لكن من الحمد لله على الفطرة يقول لا إله إلا الله لكن ما يعرف أن يقولك لا إله إلا الله يعني لا معبود حق أو بحق أو يستحق أو مستحق مثلنا قبل أن تعلم مش كنا مشركين يعني الحين تعلمنا عرفنا حق بحق ومستحق ويستحق قبل أن نعرف ما كان تفيدنا لا إله إلا الله ولا تفيدنا ها تفيدنا المهم أنك أنت تعتقد هالاعتقاد الصحيح في قلبك وتؤمن به احنا زيادة علم وقل ربي زدني علما نفصل نقول أن خبر لا النافي الجنس تقديره حق أو بحق أو يستحق أو مستحق لكن لو أن شخصا ما لو أن مسلما ما قال لا إله إلا الله وهذا الاعتقاد في قلبه وهذا إيمانه بأنه لا معبود له يعبده وحده لا شريك له إلا الله عز وجل يكفي ولا يكفي إيش فيكم اللي عارف يكفي يقول يكفي مع بعض يكفي ولا ما يكفي اللي ما قال ما يكفي أو يكفي أو سكت العمود هذا والباقي فاهمين ها واحد يقول لا إله إلا الله ويعتقد في قلبه ويؤمن بأن لا إله إلا الله يعني لا معبود له يعبده ويصرف له العبادة من أولها إلى آخرها القولية والفعلية والقلبية والمالية إلا لله وحده يكفي يا أخوان يكفي طيب للا إله إلا الله شروط يا إبراهيم هكذا محمد عشان خاف بعد عشان الرغبة عايزة تحضر مرة ثانية إبراهيم للا إله إلا الله شروط في واحد يقول لا إله إلا الله لكن عمره ما سمع لها شروط لكن هذه الشروط محققها في نفسه يكفي أو ما يكفي يكفي هو صادق بلا إله إلا الله ومخلص بها ومحب لها ومنقاد لها ويقبلها ويكفر بالطاغوت ما يعبد إلا الله لكنه ما تعلم ما يعرف إنه لا إله إلا الله لابد له من إخلاص ومحبة وصدق وانقياد وقبول ما يعرف لكن يقول لا إله إلا الله يكفي أو ما يكفي ما الدليل هدية ما الدليل؟ الدليل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ها؟ ما قال لازم تزيد شروطها، لكن لازم تتحقق شروطها. يعني واحد منافق لا يريد الإسلام، لكن من أجل النفاق يقول لا إله إلا الله، ما ينفع. الله يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل تنفعه هذه لا إله إلا الله؟ تنفعه؟ يقولها نفاقا ما تنفع. واحد يقولها رياء ما تنفع. واحد يقولها وهو كاذب، قال من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، واحد ما يقول صدقا من قلبه ما تنفع. واحد يبغض لا إله إلا الله ويبغض أهلها ما تنفع. إذا تحققت الشروط في قلب الإنسان، في اعتقاده، في إيمانه، حتى لو ما عرف تفصيلاتها فمقبولة منه. طيب يلا ابراهيم، معلش انت ما اسمك يا اللي قاعد تاخذ بالشمال؟ انور. اوكي انور، بدون سؤال. ها ايش تبي بعد؟ يلا ممتاز درس اليوم، تفضل. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله. لحظه شوي، لحظه، حسبي باقي النقط الثاني ما سمعته يا فيصل، ما اخذ هديه ببلاش. شو النقط الثاني؟ ما جعل بينه وبين الله وصائد يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إكمال. طيب انت كلمنا عشان الوقت بس. يلا الثالث. نعم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. أكمل. الرابع، ما يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الله أكبر. رحم الله الشيخ. ما ذكر النقض الأول والثاني، تدبرنا في الدرس الماضي أن بين النقض الأول والثاني ارتباط، من يشرك بالله أو الثاني يتخذ وصائل. الآن الثالث والرابع أيضا بينهم تداخل تشابه، الناقض الثالث والرابع، من لم يكفر المشركين أو شك في كفره. الله عز وجل كفر الكفار في كتابه، في سورة في القرآن اسمها الكافرون، تعدي ربع القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها سنة الفجر وسنة الطواف، ويقرأها أيضا في الوتر، فيبدأ يومه بالتوحيد ويختم يومه بالتوحيد، ويبدأ ليله بالتوحيد ويختم ليلته بالتوحيد، فيقرأ الفاتحة وهي توحيد، ويقرأ قل يا أيها الكافرون توحيد، ويقرأ قل هو الله التوحيد. فسنة الفجر توحيد، سنة المغرب توحيد، الوتر توحيد، بعد الطواف توحيد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. المسلم يعيش التوحيد ويموت على التوحيد ويدخل الجنة بالتوحيد بفضل الله عز وجل ورحمته. لا بد للمسلم من التوحيد، لا بد للإنسان من التوحيد، وإلا لن يدخل الجنة. فالتوحيد هو أساس دين الله عز وجل، دعوة الرسل جميعا، خلق الله الجن والإنس من أجل التوحيد. فمن لم يوحد الله عز وجل فهو كافر، ويجب علينا أن نكفر من كفر الله ورسوله، وإلا لسنا متبعين للكتاب والسنة. طيب رب العالمين أنزل السورة اسمها الكافرون، مطلعها قل يا أيها الكافرون، إذا في كفار وفي مسلمون. الله يقول قل يا أيها الكافرون، أي عقل ما في كفار؟ والله يقول قل يا أيها الكافرون، إذا لمن نقول قل يا أيها الكافرون؟ فرب العالمين يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. ألا يمكن يأتي إنسان ويقول إيش؟ كلنا بشر، كلنا أبناء آدم، صحيح كلنا بشر كلنا أبناء آدم، لكن ما فينا مؤمن وكافر؟ ما فينا بني آدم مؤمن وكافر؟ إذن لماذا أصلا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد، فكفروا تحذير الكلام، فكفروا، فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين. أصلا ما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا لأن هناك من كفر. فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك والكفر. فدعوة أن الناس كلهم سواء وكلهم كذا دعوة باطلة مخالفة كتاب الله. انتبهوا، الله يقول قل يا أيها الكافرون، كيف ما نقول ما في كفار؟ فهذه دعوة باطلة، دعوة كافرة، دعوة خبيثة، تريد أن تجعل الناس كلهم سواسية. لا، الناس ليسوا سواسية. الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرم اسم تفضيل، عند الله أتقاكم، في تقي في أتقى. أتقى الناس هو الذي يتقي الشرك، يتقي الكفر. والذين يتقون الشرك والكفر أيضا درجات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني والله أتقاكم لله، حتى المتقون الرسول صلى الله عليه وسلم أتقى منهم. فلا يمكن أن نقول إيش الناس سواسية. الناس سواسية من حيث الأحكام، لكن من حيث درجاتهم رب العالمين يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فهذه دعوة سيئة باطلة، أن الناس كلنا مواطنين، كلنا ما لا فرق بيننا. كيف لا فرق بيننا؟ رب العالم يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. رب العالم يقول لا يستوون، يقول كلهم يستوون سواسية. الله عز وجل يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذين يعلمون أن لا إله إلا الله. يعني بعض الناس يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذه يقولها بعض المدرسين في بداية العام الدراسي. لا، المراد قل هل يستوي الذي يعلم أنه لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، أن الجنة حق والنار حق ومحمد حق والساعة حق. يعني هذا يعلم، الثاني ما يعلم. الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فواحد يعلم أنه لا إله إلا الله، واحد لا يعلم أنه لا إله إلا الله، يستوون؟ ما يستوون. فلا بد أن نعرف بأن الله خلق الناس، منهم كافر ومنهم مؤمن. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعمل بصير. الجن قال وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشد، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطب. إذا الناس سواء، لماذا خلق الله جنة ونار؟ كان خلق فقط جنة. هذه العقيدة يجب علينا أن نعتقدها. الشيخ كلامه سليم، كلامه من القرآن والسنة، كلامه مبني على الكتاب والسنة. الآن عرفنا أن في كافر في مؤمن ولا لا؟ من قال؟ الله قال، صح؟ طيب، هذا الكافر الذي كفره الله عز وجل ما موقفنا منه؟ هل نقول عنه كافر أو نقول عنه مسلم؟ نقول عنه كافر كما قال الله عز وجل. فنأتي إلى فئة طالما الناس يعني شغبوا حولها، اللي هم النصارى. رب العالمين يقول عن النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر، هذه لقد اللام موطئ القسم، يعني والله هذا معناه. وقد دخل على الفعل الماضي تفيد التحقيق، يعني والله كفروا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الله يقول لقد كفر الذين قالوا المسيح ابن الله، فماذا نحن نقول؟ نقول كفروا ولا ما كفروا؟ نقول كفروا. على أي أساس؟ على أساس أن الله قال. فكيف لا نقول عن من قال الله عنه أنه كفر أنه إيش لم يكفر؟ الله يقول لقد كفر. فإذا قلت ما قال الله عز وجل فأنت متبع الكتاب، لا تتبع الهوى، وإنما اتبع كتاب الله وسنة رسوله. فنقول عن من كفر الله ورسوله بأنه كافر، ونقول عن الكافر أنه كافر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فلا يجوز أن نقول عن الكافر بأنه مسلم، أو نقول الكافر المسلم سواء، أو لا نقول لا نكفر أحدا. لكن هنا فيه موضوع مهم جدا، إذا قلنا عن النصارى كفار صرنا تكفيريين، دير باكس التكفيري. ترى المسلم يا أخوان لابد من أن يكون تكفيريا، في تكفيري ها الكفار. التكفيري هذا اللقب تكفيري فلان تكفيري هذا هذا منبوذ هذا لمن يكفر المسلمين. تكفيري يعني يقول عن المسلم أنه كافر، هذا خطير جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه المسلم يا كافر فإن كان كما كان وإلا حارت عليه. الذي يكفر المسلم يكفر بتكفيره للمسلم، كالذين يكفرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كفروهم واستباحوا دماءهم. لكن الذي يقول عن الكفار الذي كفرهم الله بأنهم كفار، هل ليس بتكفيري؟ هذا مسلم، هذا سني، هذا متبع، ليس بمتبع. المحظور ما هو؟ قولوا معي ما هو المحظور؟ تكفير المسلمين، وليس القول عن الكفار بأنهم كافرون. العجيب في الأمر أن هذا الكافر لو قلت له أنت مسلم يقول لا. طيب يعني موفر علينا، يقول إن عن نفسه ليس بمسلم، أنا أقول لا مسلم. قال لا، لا تقول عنه مسلم، ما قلنا أقول عنه مسلم، لكن لا تقول عنه كافر. إذن ماذا أقول؟ الله يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني ما في فئة ثالثة، يا مسلم مؤمن أو كافر مشرك، في فئة في الوسط ما في. إن قال قال المنافقون، المنافقون كفار ليسوا من مسلمين. أما اللي عنده كفر عملي كفر أصغر هذا مسلم، عنده من أخلاق الكفر المنافقين، لكنه من يعني واحد يحدث ويكذب، يحدث ويكذب، يوعد ويخلف. إذا أتمن خان هذا مسلم عنده أخلاق منافقين، لكن مسلم. لكن في واحد منافق يقول محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، هذا إيش؟ من أي فئة؟ هذا كافر، ليس بين منزلتين، لا هو مسلم ولا هو كافر. لا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالذي يقول عن نفسه أنه ليس بمسلم إذن كافر، قال لا، لا تقل عنه كافر، لا أقول عنه كافر. طيب الله يقول في كتابه: شاهدين على أنفسهم بالكفر. يعني لو أتى إنسان وقال عن نفسي أنه كافر بعد ما نقول عنه كافر، تصور واحد يقول عن نفسه كافر. وأنا مرة سمعتها، مرة حصل معي بحياتي، مرة أول مرة أسمع واحد يقول هكذا. جيت في المستوصف ولا في واحد قدامي هندي، هذا المسلم كافر شكله لهنود، قلت له يعني قبل أسلم عليه قلت له كافر ما تبدأ بالسلام، قلت له مسلم ولا لا؟ مسلم. قال لا كافر. الله، قل عن نفسه كافر، كافر يعني ما قال إنه هندوسي ولا نصراني، لا كافر. هذا شو أسوي فيه؟ أقول لا، ها لست بمسلم، لست مسلما، لا مسلم ولا مو مسلم، هو قاعد نفسه كافر. هذه الحساسية التي اليوم وجدت عند كثير من الناس، عند المثقفين، عند الإعلاميين، وغزتنا غزو أفسدت ديننا. تلاحظ أن هذا من نواقض الإسلام، من لم يكفر الكافر، من لا يقول عن الكافر بأنه كافر هو يكفر. لماذا يكفر؟ أنتم تكفرين شكلكم، لماذا يكفر؟ لأنه كذب الله. الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يقول لا لا لا، ما أعرف الكلام، ما كفر. الله يقول فالذي لا يكفر من يقول الله ثالث ثلاثة، أو لا يكفر من يقول المسيح ابن الله، لا يكفر من يقول المسيح هو الله، ها فقد كذب الله. كما سيأتيني أن من ادعى علم الغيب فقد كفر. لماذا؟ لأن لا يعلم الغيب إلا الله. الله يقول لا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يقول لا، في واحد بعد آخر يعلم الغيب، يعني كأنه يقول كلام الله خطأ أو كذب. فانتبهوا لهذه المسألة الحساسة. الكفار كفار، ما دخلوا الإسلام. فإن قال قال أنا أعرف واحد نصراني يسمونه مسيحي، قال لي لا إله إلا الله، قال أنا أقول لا إله إلا الله، كيف أرد عليه؟ قلت ارجع له قل له تقول محمد رسول الله. قال رجع له قال لا لا أقول. إذن هنا مسلم ولا كافر؟ كافر، لأنه كفر أن يكون محمد رسول الله أبدا. طيب فإن قال محمد رسول الله لكن ليس للناس كافة، للأميين للعرب مش لكل الناس، ها الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، آه كافة للناس بشيرا ونذيرا، يقول لا لا مو كافة، الله يقول كافة، لا لا غلط الكلام مو كافة. ايش هذا؟ كذب الله ولا ما كذب الله؟ كذب الله، كذب الله. الله يقول للناس كافة، إن أرسلناك للناس كافة، لا لا مش للناس كافة، كذب الله. فلذلك يبون الإسلام على كم؟ على كم؟ يلا عدها. يلا استعين بصديق اللي جنبك. شوف ها علم علم، شوف لا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كمل قام الصلاة أداء الزكاة صام رمضان حج، تو تقول خمسة صاروا ستة، عيد شوف خمسة عيد شوف، واحد اثنين حج بيت الله يلا واحد قام الصلاة استاذك صلى الله حجة كم صلاة؟ ستة، أنت تقول خمسة يعني. أرسلي على شيء خمسة ولا ستة؟ يلا عيد أعطيك فرصة ما أمس شهادة الله واحد، شهادة الله إلى الله واحد، ها لا إله إلا الله محمد رسول الله واحد، ها وصلنا. إذا شهادة الله إلى الله محمد رسول الله ها هذا شيء واحد يا أخوان ما ينفصل عنه. من شهد أن لا إله إلا الله وأن ولم يشهد محمد رسول الله هذا ما شهد، من شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد لا إله إلا الله هذا ما شهد. متى يحقق هذا الركن الأول؟ إذا شهد بالشهادتين، أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذاك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شوفني يضبط الرقم، وإقام الصلاة ثلاثة، أداء الزكاة أربعة، صوم رمضان خمسة، حج البيت. فشهادة أن محمد رسول الله هي ملازمة لشهادة أن لا إله إلا الله، فهم شهادتان ركن واحد. الأمر خطير يا أخوان، واحد من المثقفين عنده برامج كثيرة ويصور ويحط وكذا مقاطع يتكلم عن عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف قال، اسمع الحديث، قال أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، يعني حتى لو لم يقل محمد رسول الله. شوف الكلام الخطير، لأن الرسول رسول البشرية ليس لأمة محمد، والناس يقول الله أكبر اللهم صل على محمد. أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يعني حتى ولو لم يقل محمد رسول الله، هل هذا معنى الحديث؟ لا والله، لا والله. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هل معناه أنه من قال لا إله إلا الله حتى ولو لم يقل محمد رسول الله دخل الجنة؟ ها هذا المعنى؟ أبدا، هذا قول الزنادقة، قول الجهلة. طيب واحد يقول لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويقول لكن ما أعترف في شيء اسمه صلاة، دخل الجنة؟ لا. إذن قول لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله هذه لقب الإسلام لا إله إلا الله، مش معنى يقتصر عليها بدون لا يقول محمد رسول الله، ولو جحد الصلاة ولو كفر بالملائكة ولو كفر بالنبيين ولو سب الله ورسوله ولو أنكر الصيام قال لا إله إلا الله دخل الجنة. الحديث واضح، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، منين جايب الكلام هذا كله؟ لا منين جايب، هذا مكتب والسنة. لابد أن نعرف أن من قال لا إله إلا الله ليس قولا مجردا من غير توابع من غير شروط من غير موانع، لا. دائما أضرب مثلا من صلى البردين دخل الجنة، ما هم البردان؟ العصر والفجر، فجر والعصر. هل معنى من صلى البردين دخل الجنة يعني نترك صلاة الظهر ها والمغرب والعشاء؟ لأن قال من صلى البردين، هل هذا معناه؟ الحديث معناه فضل هاتين الصلاتين، وليس معناه نترك بقية الصلوات، كلا، لابد أن نعرف هذا جيدا. إذن من قال لا إله إلا الله لابد مع لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلو أن نصرانيا قال أنا أقول لا إله إلا الله، طيب تقول محمد رسول الله؟ قال لا ما أقول. ها تصح حينئذ أو لا تصح؟ ما تصح، ما تصح. يقول الله عز وجل، انتبه واستفد من هذا الاستدلال، يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، ها ومن كفر، قال لا ما في شيء اسمه حج، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فاعتبر من جحد الحج ما يعترف بالحج هذا ماذا يكون؟ كفر. قال ومن كفر. لو أن شخصا ما يذهب الحج كسلا بخلا مشغول تجارته، لكن يؤمن بأن في حج، هذا مسلم مقصر عاصي. واحد ينكر الحج وكل سنة عنده حملة يحج ويطوف ويسعى لكنه ينكر الحج، هذا كافر ولو حج. انتبه، الاعتقاد هو الأهم، والعمل أصلا مبني على الاعتقاد. فلو أن شخصا ما عنده عمل بدون اعتقاد ما ينفعه، لابد أن تعتقد أن الإسلام مبني على 5 أركان، الإيمان مبني على 6 أركان، لابد تعتقد أن محمد رسول الله حق والصدق، وإلا لا ينفع. فلذلك يجب علينا وجوبا أن نعتقد بأن الله خلق الناس منهم كافر ومنهم مؤمن، ليسوا كلهم سواء، تفاوتون. وخلق الجنة لعباد المؤمنين وخلق النار للكافرين. فيجب علينا وجوبا أن نعتقد أن الكفار كفار، أن الكفار كفار، ولا يجوز لنا أبدا أن نتوقف ونقول لا ليسوا بكفار، مع أن الله يقول شاهدين على أنفسهم بالكفر. جاء في التفسير قال هو قول الرجل أنه يهودي أنه نصراني، ومع ذلك في دعوات منتشرة عند المثقفين عند الإعلاميين، ما تقول عن نصارى كفار، لا مواطنون، كيف مواطن تقول عنه كافر؟ أنا قلت عنه ولا هو اللي كفر؟ تقعد تكفر الناس خاف أنه اللي كفر، ما اللي كفرته. أنا أقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، هو لا يأبى أن يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، يعني ماذا؟ استحب الكفر على الإيمان. ماذا أفعل؟ هو الذي كفر، أنا ما كفرت، هو الذي كفر، هو باختياره اختار غير الإسلام دينا. ولذلك ماذا يقول المسلم؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالإسلام دينا. هذا ما يرضى بالإسلام دينا، يرضى باليهودية بالنصرانية بالبوذية بالهندوسية، هو ما رضى بالإسلام دينا. أقول عنه مسلم؟ لا، لا تقول عنه مسلم، بس لا تقول عنه كافر. طيب هو يقول عن نفسه أنه كافر، شاهدين على أنفسهم بالكفر، بعد ما أقول عنه الله يقول قل يا أيها الكافرون. إذا في كفار وفي مسلمون، لكن انتبه، ليس معنى هذا، هنا الأمر الحساس، ليس معنى هذا أن في كفار أني لازم أذهب وأقتلهم ولغم سياراتهم واقتالهم وابوقهم وغشهم، لا هذا شيء آخر. ليس كل كافر مستحق للقتل، كما أن ليس كل مسلم لا يستحق القتل. طيب في مسلم قاتل، القاتل يقتل، مسلم من قطاع الطريق. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، مسلم من قطاع الطرق هذا يقتل، مسلم متزوج محصن وزنى يرجم حتى يقتل. إذن هنا القتل من عدمه ليس دائما مناطه ومتعلقه بالكفر، قد يكون كافر وبينه وبين عهد لا تقتلني ولا أقتلك، يجوز قتله؟ ما يجوز. قد يكون كافر وجاء مستأمن طلب الأمان، قال أنا داخل عليك، الله يقول في كتاب وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، هل قال ثم اقتله؟ لا، قال فأجره. والرسول صلى الله عليه وسلم بيته كله قرآن، قال حتى يسمع كلام الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الإنس والجن، أرسل الكفار لأن يدعوه للإسلام، مش فاقتل. إذا واحد قاتل، قاتل المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة، قاتل في كافر مقاتل، هذا نقتله ويقتلنا. في واحد كافر يعارض الإسلام هذا يجاهد في سبيل الله، في واحد كافر داخل عليك يريد الأمان ادخل تفضل وادعوه للإسلام لعل الله ينقذه بك من النار، مش تقتله. في واحد كافر تغشه كافر غش يجوز؟ لا ما يجوز يبقى كافر. لا كافرة اهتك عرضها كافر يجوز؟ يذهب واحد يزني بالكافرات؟ والله في ناس يقولون يجوز، ناس عندهم انحراف في العقيدة يقول كافرات يزروا حسابه بذلك كفر كفار ازني في الكافرات ما يجوز. من قالك هذا يجوز؟ الكافر لا يجوز أن تغشه ولا يجوز أن تخونه ولا أن تهتك عرضه ولا أن تأكل ماله، ما يجوز شيء من هذا إلا بحق، إلا بحق. ليس كل كافر يستحق القتل. الآن صرنا بين طرفين نقيض، بعضهم يقول ماذا؟ لا تقول عن أحد كافر فإنك راح تطلع لنا فئة إرهابيين، وآخرون لا، حتى لو يقول عن نفسه كافر لا تقول عنه كافر، اترك الكلمة هذه زيلها من القاموس، لا بعد زيلها من القرآن. طيب موجودة في القرآن، ماذا نفعل؟ نزيلها من القرآن؟ في سورة اسمها قل يا أيها الكافرون، خل سورة القرآن بدل 114 خلها 113، لأن في سورة اسمها الكافرون طلع إرهابيين هذه شيلها. في ناس هكذا يسمون مثقفون هؤلاء، هذا على باطل، كلام خطير من نواقض الإسلام، هذا كلام هذا من نواقض الإسلام، هذا كلام الشيخ. ماذا يقول؟ من لم يكفر المشركين لا، بيقول ها أو شك في كفرهم، هم طبعا أنفسهم كفار شك فيهم، يقول أو صح مذهبهم. يقول يا أخي الجنة بس لك أنت ربعك، الجنة عرضها السماوات الأرض لها ثمان أبواب، باب للمسلمين أنت ربعك، باب لليهود، باب للنصارى، باب للهندوس، باب للبوذيين، رحمة الله وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسي الرحمة. بس أنت صح يعني؟ أي والله بس أنا صح. الله يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ترى بس الإسلام حق، الذي يعتقد أن الإسلام حق وغير قد يكون حق هذا كافر. الذي يقول والله يمكن يطلع النصارى هم صح، يمكن يطلع صح ان عيسى هو ابن الله، يمكن هو ابن الله، الله الله اعلم، قد يكون ابن الله وقد يكون ليس ابن لله، قد وقد، هذا كافر. كيف الله يقول ما اتخذ صاحبة ولا ولدا؟ الله يقول لم يلد ولم يولد، يقول والله ما يندر، يمكن عنده ولد، ها هذا خطير الكلام. أيقول هو مسلم؟ في مسلم يقول يمكن الله عنده ولد، يمكن ما عنده ولد. طيب رب العالمين يقول ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، الله يقول لم يلد ولم يولد، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، تقول يمكن عنده ولد؟ يمكن النصارى كلامهم صح؟ هذا خطير، هذا من نواقض ايش؟ نواقض الإسلام. يجب أن تعتقد اعتقادا جازما بلا شك أن لا إله إلا الله، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، اعتقاد جازم بلا شك أن محمد رسول الله، أن الإسلام حق، اعتقاد جازم لا شك فيه أن الدين عند الله إسلام، أنه ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما تقول يمكن يكون من الرابحين، يمكن يكون من الفالحين المفلحين، يمكن يفوز، يمكن تضبط معه، لا ما يجوز، ما في دين حق إلا الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، يمكن يطلع واحد سبحان الله يصير نبي، يصير؟ لا ما يصير. الله يقول ولكن رسول الله خاتم النبيين، تقول يمكن يطلع نبي؟ يا أخي يمكن اسمع كلامه، يمكن صح يطلع نبي، واحد قال أنا نبي، يا أخي اسمع، يمكن يطلع نبي صح، صح صح هذا الكلام؟ ما يصح، ما يجوز. لو قال قال يمكن في قيام ويمكن ما في قيام، من طلعنا ونسمع أن في قيام، والله يعني احتياطا خلينا نصلي، أن طلع في قيامة الحمد لله، طلع ما في قيامة مو خسران الشيء، يجوز الكلام؟ لا. الجنة حق والنار حق والساعة حق. طيب واحد يقول القرآن يمكن كلام الله، يمكن ألفه محمد صلى الله عليه وسلم، يجوز؟ الله يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا معنى الاعتقاد. احنا ايش قلنا في البدايه؟ الاعتقاد شيء تعقد بقلبك، تحطه بقلبك وتعقد عليه. لازم يكون عندك اعتقاد، الله حق، محمد حق، الساعة حق، الاسلام هو الحق، القيامة حق، الجنة حق، النار حق، شك لا، ما يجوز. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما عنده شك. لما ذكر الناقض الثالث ذكر الناقض الرابع، دقيق الشيخ، عالم كبير نفع الله به نفعا عظيما، قال: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، يعتقد أن فيه هدي أكمل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خطير كلام هذا، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، معقول؟ قال: كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، يقول هذا إيش؟ فهو كافر. الله عز وجل يقول في كتاب: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه آية عظيمة لو كنا نعرف قدرها ومعناها. اليوم من القائل؟ الله. اليوم أكملت لكم دينكم، شوف دين أكمله الله بنفسه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أتم الله به النعمة، ورضيت لكم الإسلام دين، الله رضاه لنا، دين أكمله الله بنفسه وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا. كيف يعتقد إنسان أن في دين أحسن من الدين، في هدي أحسن من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، في رسالة أحسن من رسالة جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله يقول هذا الكلام، الله يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من هذا؟ اسلوب ايش؟ استفهام، مراد منه النفي المتضمن معنى التحدي. معنى الكلام هذا، معنى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني لا أحد أحسن من الله حكما، ويتحدى أن يكون هناك أحد أحسن من حكما، هو حكم الله. أليس الله بيحكم الحاكمين؟ بلى، الله حكم الحاكمين، هو الذي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فكيف يعتقد إنسان أن فيه هدي أكمل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ اليهودي فطن لما لم يفطن له كثير من المسلمين، ما يعرفون بأن الله عز وجل أكمل لهم الدين وأتم به النعمة ورضي لنا دينا، يبحثون عن غيره، يبحثون عن سياسات، يبحثون عن زبالات الأفكار، يغلدون الغرب والشرق، ما يعرفون أن الله قد أنزل دينا أكمله بنفسه وأتم به النعمة ورضي لنا دينا. الواجب أن نبحث عن هذا الدين العظيم. الآن لا مستحق للنار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ جلاها الرسول صلى الله عليه وسلم، بينها ووضحها، ولا تركنا الصحابة. هل قالوا: يا رسول الله ما هي الاثنتان والسبعين فرقة اللي في النار؟ ولا سألوا عن الفرقة الناجية؟ قالوا: ما هي؟ ولم يقل ما هن. انتبه، لا تسأل عن من هلك كيف هلك، ولكن سل عن من نجا كيف نجا. فالصحابة عنه ما قال: يا رسول الله عدها لنا، اسردها لنا، اذكرها لنا، ما هن؟ كلا، وإنما قالوا: ها، ما هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة اللي تجمع الكتاب والسنة. وفي حديث قال: هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنحتاج أن نرجع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى نكون من الفرقة الناجية. لماذا سميت ناجية؟ لأنها نجت من البدع في الدنيا وتنجو من النار يوم القيامة، فسميت الفرقة الناجية. وما سواها فرق هالكة مستحقة للنار. ليس بالضرورة أن يكون كفار، لأن بعض الناس من تقول لها الحديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت تتكفر الناس، يعني بس أنت مسلم كل الناس دخلتم جهنم، كأن جهنم بيدي دخلته، أنا ما دخلته. بعضه هكذا يقول يا أخوان، يشوش، يقول هذولي اللي الناس عندهم كلهم في النار ولا حلف. الحلف، إيه تفضل، اصبر ما سأل. بعدين من المحلف هذا انت يعني المحلف اي تفضل. يا يا ابو راشد انت تفرغ الدرس ها، مو تفرغ سالفه الحلف والعجمان والمره، مو كل شيء تفرغ ها، في شيء خارج النص يسمونه. اصبر اصبر، اراد ان يلزم نفسه بشيء الفلاني فهذا خرج مخرج اليمين. اذا قال علي الطلاق اني كلمته وهو كاذب، هذا كذب عليه ان يتوب الله عز وجل، هذا ما اشرك بالله عز وجل. لكن الذي يحلف بغير الله بحرف من حروف القسم، كان يقول مثلا بأولادي أو والنبي أو بالكعبة، حروف القسم ثلاثة، الواو كل ما قلت شيء قلت معروف، خلنا نكمل. طيب هذا إنه معروف، أصبر خلني أعرف غيرك بعد. الواو أو الباء أو تكتب كل شيء.